الكتابة والإخلاص في القول والعمل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. في هنا ملحوظة في علم الوقف والابتداء في علم التجويد، وهي كلمة امرأة جاءت مطلقة وجاءت مضافة إلى الزوج. فإن جاءت مطلقة وتم الوقوف عليها اضطراريا أو اختباريا يقف عليها كذا وإن امرأة. أما إذا أضيفت إلى زوجها وامرأة نوح فجاءت بالتاء المفتوحة فعند الوقف تقول وامرأة. يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن الزوجين طارة في حال نفور الرجل عن المرأة وطارة في حال اتفاقه معها وطار في حال فراقه له. فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنه، فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ثم قال والصلح خير أي خير من الفراق وهو الطلاق. عشان كده احنا بنوصي أي امرأة وقع إشكال بينها وبين زوجها وأصرت على الطلاق أن تتمهل، فالأمر ليس بالهين، ولتتخيل أنها رابعة رابع من النساء وترضى بربع رجل خير لها من الطلاق. وقوله وأحضرت الأنفس الشح أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. فقد روى الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل. ونزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم. قال ابن عباس فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. لكن لابد أن نراعي القاعدة العامة أن الشروط والصلح لا يقر إلا إذا كان خاليا من مخالفات الشريعة. فهم أن امرأة لا تستطيع البعد عن زوجها ولا تستطيع أن تتحمل فراقه في المعاشرة واشترط عليها الزوج ألا يبت عندها بل ينفق عليها فقط وقبلت، لا شك أنها لا تصبر في هذا، فيه عنت ولعلها ينزلق قدمها في مخالفة وهي لا تشعر. فلابد من مراعاة بقية شروط الشريعة وبقية أصولها عند إبرام الصلح بين المتخاصمين. تفضل. تردد بين العوامل مسألة إذا كبرت المرأة فالرجل يطلقها أو يتركها، يشعرون يعني بشيء من ان في شيء من ظلم الوضع عندك. نعم. وهذا كما قاله أخونا أبو أحمد جزاه الله خير، إن مسألة إن المرأة إذا كبرت والزوج له أن يطلقها، لا كما يظن العامة أن في هذا يعني عدم وفاء بالجميل من الزوج للمرأة. لا، من قال هذا هذا خطأ، خطأ كبير. ولكن كل ما في الأمر لعل هذه المرأة عجزت أن تقوم بخدمة الزوج، وفي هذه الحالة ستقصر وتأثم، لأن خدمة المرأة لزوجها على الوجوب والتعيين. ولعل الزوج لا يجد من تقوم على خدمته، أو لا يستطيع أن يقوم يعني بالنفقة على زوجتين أو أكثر. وأيضا في هذه الحالة لا يظنن ظان أبدا أن المرأة إذا كبرت وعلم الزوج أنه إذا طلقها يعني ستعيش في بؤس ولا تجد من ينفق عليها، ومع ذلك أصر على طلاقها وزعم أن هذا من الإسلام، لا شك أن هذا خطأ بين. يعني إخوانا، فلابد أن تفهم الأمور طبقا لمقاصد الشريعة الكلية. وهذا الذي اتضح من قول كما بينا قبل ذلك امرأة ثابت بن قيس، لما شعرت أنها لم توفي حق زوجها ما ينبغي طلبت الخلع وقالت لأكره الكفر في الإسلام. كذلك المرأة الذكية الفطنة إن شعرت بتقصير في حق زوجها لها أن تستسمحه، لا أستطيع أن أقوم على خدمتك وافعل ما تشاء. فقال يعني أمسكك ولكن لا تلزميني بشيء وشيء وشيء، فإن استطاعت أن توفي بهذا دون أن يكون عليها ضرر في الشرع أو خوف من العنة لها ذلك، أما أنها تقبل هكذا بدون ضوابط هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. عاوز تقول حاجة أحمد؟ أن هي كفر العشير وعدم قامت بحق الزوج. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وروى الحاكم عن عروة عن عائشة أنها قالت له يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدن من كل امرأة من غير مسيس. ما معنى مسيس هنا؟ اللي هو الوطأ، حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت، أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذا لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. ورواه أبو داود وابن مردوية ونحوه. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأن في حل، فنزلت هذه الآية. وروى ابن أبي حاتم عن خالد بن عمعرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم. قال علي يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قدرها فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. ورواه أبو داود الطيلس وابن جرير، وكذا فسرها ابن عباس وعبيد السلمان ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير واقتدى غير واحد من السلف والأئمة، ولا أعلم في ذلك خلافا في أن المراد بهذه الآية هذا، والله أعلم. وروى الشافعي عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيرا فأراد طلاقها، فقالت لا تطلقني واقسم لي ما بدلك. يعني أي يوم تريد أن تأتيني لا مانع عندي ولكن لا تطلقني. وده أخواننا شأن المرأة الحرة الأبية الحريصة، ولكن برضو مع وجود ضوابط الشريعة. يعني أن امرأة تخاف على نفسها من العنت وزوجها تأبى وقال لا لا أقترب منك، وإن شئت أن أطلقك أطلقك، ففي هذه الحالة لابد أن تطلق، وكما قال ربنا عز وجل وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فالشريعة كل لا يتجزأ. وقوله تعالى والصلح خير، قال ابن عباس يعني التخيير، أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرته غيرها عليه. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة ولم يفارقها، بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال والصلح خير، بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، كما تعلمون ولا فأن هذا الحديث لا يصح، فكيف يكون الشيء حلال وهو بغيض عند الله عز وجل. وقوله تعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أي الرجال أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه إن وقع القسم الصوري ليل وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغيرهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، أي في الأمور الحسية، ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، لفظ أبي داود وإسناده صحيح. وقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتضروها كالمعلقة. يبقى فيه الشرع المطهر أجاز لك أن يتعلق قلبك بواحدة أو باثنتين أو بثلاث دون الرابعة، وليعلم الجميع أن القلب لا يتعلق من فراغ، بل كلما أحسنت المرأة تبعل زوجها حتما ولابد سيميل إليها، وإذا نفرت ونشزت إلى غير ذلك فهو معذور إذا أعرض عنها. ولكن كما قال عز وجل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى، فإذا حدث هذا فلا يحل للزوج أن يترك المرأة الأخرى كالمعلقة، يعني لا هي مطلقة ولا ذات زوج. يقول أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتضروها كالمعلقة، أي فتبقى الأخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. وروى الطيالسي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، وهذا من صور العاصين في أرض المحشر. والمراد بالميل هنا إخواني أي الميل في الأمور الحسية وليست في الأمور المعنوية. وقوله وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض، هذا من باب الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وهذه هي الحالة الثالثة، وهي حالة الفراق. وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه، بأن يعوضه الله من هو خير له منها، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه. وكان الله واسعا، انتبه، حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن سبحانه وتعالى، خزائنه ملأة لا تغيض، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. أخونا يسأل ويقول: ما نصيحتكم في مسألة التعدد الزواج بالثانية مع العلم بضيق الحال وقلة الدخل؟ الجواب: المنع، المنع. وحقيقة الأمر إخواني، موضوع التعدد كما سبق أن بيناه في أول تفسير هذه الصورة المباركة، ينبغي أن نتعامل معه بشيء من الحكمة والتؤدة وعدم التعدل، وفي نفس الوقت وعدم التخاذل. وطبعا القضية مش قضية الرجال، ولكن القضية تكمن في النساء. نسأل الله أن يصلح نساء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. استشهاد الصحابي الذي كان يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم الفقر، يقول لك تزوج. لا، هذا لا تصح، هذا لا تصح. ولكن دائما عندنا أمرين يعني لا تظن أن بينهما تعارض، وهو الأخذ بالأسباب، والأمر الثاني كما قال عمر بن الخطاب في قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال عمر: التمسوا الغناء في النكاح، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب. هل يا ترى أن ممكن يكون إنسان كسول ولا يسعى ولا يعمل ويكد، ولكن إن كان يسعى ويعمل وله أعمال ويأتيه الرزق إن شاء الله، إن تزوج سيزيد رزقه، هذا لا شك فيه. ولكن أن نخشى إن هو يعني مثلا يكون يعني إيه رجل مثلا يعمل في قطاع عام أو قطاع خاص ويقتصر على عمله فقط ولا يسعى ويكد إلى غير ذلك، فهذا لا شك إيه زواجه سيكون فيه مضرة عظيمة. ولكن كما قلنا، دي بتبقى قضايا أحوال وقضايا أعيان يراعى فيها حالة الرجل من كل الوجوه. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما، ولهذا قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، كما قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، أي غني عن عباده، حميد أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. وقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي هو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه، كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. أي والله، وده اللي قاله أبو الدرداء رضي الله عنه.

قول الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. أول السطر الجواب عن هذا التعارض. في تعارض ما فيش الأول؟ في تعارض. ظاهر. أحسنت يا شيخ مصطفى. الجواب عن هذا التعارض يحمل حديث خير الشهداء على وجه من أوجه ثلاثة. أنه خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله يحمل على أوجه ثلاثة. الوجه الأول كناية من المبالغة في إدلاء بالشهادة، كناية في المبالغة في الإدلاء بالشهادة، كما يقال فلان جواد يعطن، كناية في المبالغة في الإدلاء بالشهادة، كما يقال فلان جواد يعطي الناس قبل أن يسألون، كما يقال فلان جواد يعطي الناس قبل أن يسألون. الوجه الثاني يحمل على أنه أتى بالشهادة الذي لا يعرفها صاحب الحق، يحمل على أنه أتى بالشهادة الذي لا يعرفها صاحب الحق حتى لا يضيع حقه. يعني واحد مظلوم وأنت تعلم بشهادة حق، إذا شهدت بها ترفع عنه الظلم وهو لم يطلبها منك، فأنت ذهبت وشهدت بها من غير أن يطلبها، يحمل عليها. الوجه الثالث نعم، يحمل هذا على من عين في الحسبة، من قبل ولاة الأمور فله أن يتكلم ويشهد وإن لم يطلب منه. أن يتكلم ويشهد من غير أن يطلب منه. تفضل. في غير الثلاثة لأن هنا صفة ذم، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، دي كلها صفة ذم، ويحبون السمانة أو يتسمنون، وفي رواية ويظهر فيهم السمن، دي كلها صفة ذم. لا ما قلتش كده، ما قلناش كده، قلنا هنا الأصل إن هو يشهدون ولا يستشهدون شهادة زور، وهبل تحمل على هذا. أما حد يتكلم على كلمة إيه؟ أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وهناك ولا يستشهدون، طب هو مذموم يعني يشهد ولا يستشهد، وهنا شهد قد تطلب منه وجاءت في خير في هنا في صفة مدح، تحمل على الأوجه الثلاثة اللي ذكرت. أما دوك شهد الزور ونحوه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع الشرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، انتبهوا، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه، فأمرهم بالإيمان به وبرسوله كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يبقى هنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، باتفاق أن الذي وصفوا بأنهم مؤمنين من أجله غير الذي أمروا أن يؤمنوا به، مفهوم يا أخوانا؟ وضحناها كثير. وقالوا والكتاب الذي نزل على رسوله يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة